شبه يرد على شبهة هامة جدا. قال وليس حكمه حكم الدارس للقوانين الوضعية، ليس حكمه حكم من تعلم السحر او علمه غيره، لان السحر محرم لذاته، محرم. قد يقول قال والقوانين الوضعية محرمة لغيرها، نعم محرمة لمخالفتها لشرع الله، محرمة من اجل ماذا؟ لانها خالفت شرع الله، تمام. لكن السحر محرم لذاته، لماذا؟ قال لما فيه من الشرك وعبادة الجن من دون الله. فالذي يتعلمه، يعني انت لو سن لك احد قانونا، وهذا القانون في حد ذاته ما الذي فيه، لكن لو وجدته مخالفا لشرع الله يبقى هنا يكون ايه؟ يعني لو سن قانونا زي قانون المرور لتنظيم الناس، قانون اداري، هذا فيه شيء؟ ابدا لا شيء فيه. قانون اداري سن قانون المرور لا شيء فيه، يبقى القانون في ذاته ليس حراما لانه مش شرك لله. لكن متى يكون حراما؟ لو خالف شرع، فهو محرم لغيره لا محرم لذاته، واضح؟ بعكس السحر. قال السحر محرم لذاته، لماذا؟ قال لما فيه من الشرك وعبادة الجن من دون الله، فالذي يتعلمه أو يعلمه غيره لا يتوفر إليه إلا بذلك. لكي تكون ساحرا أو متعلما للسحر لابد تعلم السحر نفسه، أنك تنطق بكلمات شركية، فهذا محرم لإيه؟ لذاته. قال بخلاف من يتعلم القوانين ويعلمها غيره لا للحكم بها ولا باعتقاد حلها، ولكن لغرض مباح أو شرعي كما تقدم. القسم الثاني كفر أصغر. القسم الأول لا شيء فيه على الإطلاق، بل قد يكون مأجورا. أما القسم الثاني والثالث فيقعان تحت الشرك، ولكن القسم الثاني كفر أصغر والقسم الثالث كفر أصغر. قال القسم الثاني كفر أصغر، من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها ليحكم بها أو ليعين غيره على ذلك مع إيمانه بتحريم الحكم بغير ما أنزل الله، يبقى حكم حكم مين؟ حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاد الحرمة، فهذا بيدرس لكي يحكم يبقى قاضي، أو بيدرس لكي يعلم من يحكم بغير ما أنزل الله، فهذا مع إيمانه بالتحريم، إيمانه بالتحريم ولم يجحد حكم الله ولم يستحل الحكم بالقوانين الوضعية، هذا كفر كفر أصغر اللي هو الإيه؟ المعصية اللي هي الكبيرة من الكبائر. قال ولكن حمل، طب الغرض ايه السبب؟ قال ولكن حمله الهوى او حب المال على ذلك، فاصحاب هذا القسم لا شك فساق وفيهم كفر اصغر وظلم اصغر لا يخرجون به من دائرة الاسلام. وهذا القول هو المعروف بين اهل العلم، وهو قول ابن عباس وطاووس وعطاء ومجاهد وجمع من السلف والخلف، كما ذكر الحافظ ابن كثير والبغوي والقرطبي وغيره، وذكر معناه العلامة ابن القيم يرحمه الله في كتاب الصلاة، وللشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن يرحمه الله رسالة جيدة في هذه المسألة مطبوعة في المجلد الثالث من مجموعة الرسائل، وقام بطبعها الدكتور عبد السلام برجس رحمة الله عليه. قال الشيخ ابن باز ولا شك أن أصحاب هذا القسم على خطر عظيم ويخشى عليهم من الوقوع في الردة، على خطر عظيم ويخشى عليهم من الوقوع في الردة. متى تقع الردة؟ لو من كثرة المدارسة أحب القانون واستساغوه واستباحوه بمرور الوقت، من حام حول الحمى يوشك أن وضحت كلمة يخشى عليه من الوقوع في الردة، لأن مسألة المعيشة قد تجعله يحب القوانين، واضح الكلام؟ نعم. قال أما صحة الصلاة خلفهم وأمثالهم من الفساق ففيها خلاف مشهور، والأظهر من الأدلة الشرعية صحتها خلف جميع الفساق الذين لم يصل فسقهم إلى الحد إلى حد الكفر الأكبر، وهو قول جم غفير من أهل العلم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وله في هذا كلام نفيس ننقله بنصه هنا لعظم فائدته. كلام ابن تيمية طويل في قضية الصلاة خلف الفساق، نذكره أم لا؟ ولا نضرب عنه صفحا علشان ما نطلش على حضراتكم؟ ولما يجي الكلام ده في التحوية هنسأله بإذن الله لما نتكلم على الصلاة خلف الأئمة، واضح؟ خلف الأئمة الفساق، يبقى ننقله بمشيئة الله تبارك وتعالى حينما نصل إليه. بعد أن نقل كلام شيخ الإسلام وهو طويل جدا في المجلد الكامل، علشان لو عايز تراجعه

ذكره رحمه الله أظن في كتاب السياسة، لا ما هو في كتاب السياسة غير هذا يعني بالفكر. قال عنه فتح المجيد أظن في باب تدخل سلمان قائلا في الفتاوى في الكلام على الخطر، اللي هي الفتوى اللي كنا قرأناها واستدل بها الإمام ابن كثير اللي هي في المجلد 28 اللي هي الفتوى المرضينية، لما قال إن التتار يقاتلون من قتلة الإيه؟ المرتدين. واضح تكرير الفتوى دي ولا لا؟ نعم. فتدخل سلمان قائلا في الفتاوى في كلامه في التتار، فقال الشيخ ابن باز يمكن في التتار، ذكر رحمه الله أن قتالهم ليس مثل قتال العصاة بل قتال المرتدين، لأن دفاعهم عن المعصية مثل دفاع مانع الزكاة في عهد الصديق سواء بسواء. قال سلمان حفظكم الله، الآن بالنسبة لمانع الزكاة إذا قاتل عليها قلنا إنه يقاتل قتال كفر، فقاطعه الشيخ بقول لا شك لا شك، فأكمل سلمان كلامه لأن امتناعه وقتاله على ذلك، فقال الشيخ مثل دفاع من يحكم بغير ما أنزل الله، فأكمل سلمان كلامه بقول دليل على جحدين الوجوب، فقال الشيخ ابن باز مقاطعا سلمان إذا دافع عن الحكم بغير ما أنزل الله وقال ما أرجع فهو دفاعه مستحل يكون كافرا. فقال أحد الحضور هؤلاء مقطوع بأنهم سيستميتون، نحن نقطع بأنهم لو حوربوا سيستميتون، واضح الكلام هؤلاء. فرد الشيخ قال له إذا وقع كفروا، إذا وقع قيل له أحكموا بما أنزل الله إلا قتلناكم وأبوا يكفرون، هذا الظن فيه؟ فقال السائل نفسه هذا الظن فيه؟ قال لا شك الظن فيهم هو هذا، لكن فقط الحكم بغير الظن، يعني حتى لو انت ظنيت فيهم يعني احنا نتدنى معك ونتنزل معك ونقول الظن فيهم انهم لو قتلوا سيقاتلون عن الباطل، هل يكفرون بهذا؟ قال لا ما انكفرونش، لان التكفير يكون بالايه؟ باليقين مش بالظن، مش كده ولا لا؟ تمام. قال والظن في حكام بعض البلاد اللهم لا تبتلينا الشر والكفر، لكن فقط يتورع الانسان عن قوله كافر الا اذا عرف انه استحل، نسأل الله العافية. هو ذكر بعض البلدان العربية ولكن اللي طبع الكلام حذف اسماء هذه البلدان قد من اجل المصلحة برضو، وحتى لو ذكرت الاسماء وقيل فيها اي بلد من البلدان، الشيخ يقول ظن ولا يقول يقين؟ يقول الظن فيهم زي المنافقين جعل النبي صلى الله عليه وسلم، الظن بيهم الكفر ولكن لا تستطيع ان تحكم عليهم بالايه؟ بالكفر، لان الكفر ده يقين مش كده. فقال والظن في حكام بعض البلاد اللهم لا تبتلنا الشر والكفر، لكن فقط يتورع الانسان عن قوله كافر الا اذا عرف انه استحل، نسال الله العافيه. ثم قال هل بقي عندكم اسئله ام انتهينا؟ يبقى مش مناظره بقى، واضح الكلام ولا لا؟ قال هل عندكم بقي عندكم اسئله ام انتهينا؟ فقال عبد الوهاب الطريري نحن ننتظر الاذن لنا. فقال الشيخ ابن باز اسال لا بأس، البحث هذا ما يمنع البحث الاخر، كل واحد يجتهد في البحث قد يجد ما يطمئن له قلبه، لانها مسائل خطيره ما هي بسهله، مسائل مهمه. فقال سلمان ترون ان هذه المساله سماحتكم يعني اجتهاديه، عايز يخرج بقى ايه من المساله؟ ها يخرج منها اجتهاديه ويخلصنا، ده راي الشيخ ومش هو ده راي، مش ده قول اهل السنه، دي مساله خلافيه. فقال الشيخ والله هذا الذي اعتقد انا من النصوص يعني من كلام اهل العلم فيما يتعلق في الفرق بين اهل السنه والخوارج والمعتزله خصوصا الخوارج، يعني هو عايز يخرج المساله اجتهاديه وكل واحد ممكن يكون له راي، قال له لا هذا فيما يتعلق في الفرق بين اهل السنه والخوارج خصوصا الخوارج ان فعل المعصيه ليس بكفر الا اذا استحلها او دافع دونها بالقتال. فقال احد الحضور سماحة الشيخ احسن الله اليكم اذا كتبوا وطولبوا بالشريعة فلم يرجعوا يحكموا بكفرين؟ قال اذا قاتلوا فقط، اما اذا ما قاتلوا دون لا. قال اذا طولبوا بهذا، قال اذا طلبت زيدا فقلت له زكي فرفض ان يزكي يلزم بالزكاة ولو بالضرب، اما ان قاتل دونها يخسر، يبقى القضية قضية الايه؟ القتال. وهذه مسألة برضو خلافية عند اهل السنة ايضا، خلي بالكم مسألة القتال عليها. فقال السائل لكن الذي سيطالب ضعيف وقد يقاتل، وقد يقاتل الذي سيطالب ضعيف وقد يقاتل. فقال الشيخ ولو ما يكفر الا بهذا ما دام انه مجرد منع يعذر وتؤخذ منه مع القدره اللي هو ايه؟ الزكاه، ومع عدم القدره لا يقاتل، فاذا كان للدوله القدره على القتال نقاتله. قال السائل لا، من طولب بالحكم بشرع الله فابى. قال يقاتل، فان قاتل كفر،